السكينة قيد الدنيا ولكن نفسه فيها سجينة نفسه فيها سجينة. يا عباد الله فرق بين لذات القصور وانتهالات قنوت في دجى الثلث الأخير في دجى الثلث الأخير. ليس للرعب مكان عند من قام الليالي فهو طير مطمئن في فراغ.